وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، لكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين وزورون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعلم به خوف من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صررا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلن يعير الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مدارة أو مشحة لوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجه، الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبعد للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الرسالة الثالثة، والحمد لله رب العالمين. وفيما تبقى من الشريعة إليكم هذه المادة الإضافية، وهو رسائل ودراسات في منهج أهل السنة بعنوان مدمن أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد العقيدة لغة من العقل والتوثيق والإحكام والربط بقوة، واصطلاحا الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. العقيدة الإسلامية فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما حدث من أمور الغيب والأخبار والقطعيات، عملية كانت أو علمية. السلف هم سر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفيا نسبة إليهم. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسنوا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسن الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليه، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتشين الأثر، سنوا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. مسر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان آحادا. المرجع في فهم الكتاب والسنة والنصوص المبينة لها، فهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ثم ما صح من لغة العرب لكن لا يعارض مناسبة من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. وصول الدين كلها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا غوط ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان هنا أبدا. وعند توهم التعارض يقدم النقل. يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب. يستفسر عن معناها فما كان حقا اثبت بلفظه الشرعي وما كان باطل الرد. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على دلالة. وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم. وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار المخطئ من مجتهد الأمة. في الأمة محدثون ملهمون والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة والفراسة الصادقة حق. وهذه كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك. ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم المسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير. فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التوحيد العلمي الاعتقادي الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف. ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. كما قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات ومنه ما يقع خطأ وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به. كل ذلك كفر مخرج من الملة. الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. الإيمان بالكتب المنزلة جميعها وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها وأن ما قبله طرأ عليه التحريف وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم أفضل من سواهم من البشر. ومن زعم غير ذلك فقد كفر. وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا. وأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم وأن الله أرسله للناس جميعا. الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعوابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم من القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر الحق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي غير ممكنة لأحد في الدنيا. كرامات الأولياء والصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين. والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. التوحيد الإرادي الطلبي توحيد الإلهية، الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. صف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك، أيا كان المقصود بذلك، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيره. من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حريري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكم من الإيمان به رب وإله، فلا شريك له في حكمه وأمره وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها الكفر. ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر. الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفر دون كفر. فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجوز الحكم به، والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع التزام بشرع الله. تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة، وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل. بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحد غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعد رسله على شيء من الغيب. اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة. الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. والتوسل ثلاثة أنواع: مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وبعمل صالح من المتوسل، وبدعاء الحي الصالح. بدعي، وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. البركة من الله تعالى يختص بعد خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل، وهي تعني كثرة الخير وزيارته وثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة وفي الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب آثاره. التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. فعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع: الأول مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة والسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله والتقرب إليه عند القبور، أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجصيصها وإسرادها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه ومما لا أصل له في الشرع. الثالث الشركي ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القدر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك. الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ضرورات إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداء في الدين يجب سدها في كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول اللسان، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، ويسمى أهل القبلة مسلمين. مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقض الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عوضه. والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. التكفير من الأحكام الشرعية التي نردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت يوجبه في حق معين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. من فضلك تابع بقية المادة.